على مدار العام قد تندرس بعض شعائر الدين، قد يتناسى الناس بعض أحكام الدين، فيأتي موسم الحج ليقوم لنا بثورة في حياتنا، ثورة على الحياة الرتيبة، ثورة على المادية الطاغية، ثورة على العقول المتكبرة، ثورة على الحدود الوهمية التي وضعت لنا. يأتي الحج ليقوم بهذه الثورات في عقولنا وفي قلوبنا وفي وجداننا حتى نجدد عقيدتنا مع الله. يأتي الحج ليقوم بثورة على الحياة الرتيبة، هذه الحياة التي أصبحنا نعيش أسرى فيها، في موعد نستيقظ فيه وننام فيه لأجل أعمال معينة وارتباط بأشخاص معينة وأماكن معينة، لا نستطيع أن نخرج إلى الفضاء الواسع، لا نستطيع أن نرى الكون بأكمله. يأتي الحج ليطلب من الإنسان أن يترك هذه الحياة برتباتها ومللها، بقواعدها وأسسها، وأن يترك بلده ووطنه، وأن يكون رهن الإشارة وطوع الأمر، وأن ينتقل من مكان إلى مكان. هكذا يأتي الحج ليغير حياة الإنسان تماما، ليغير شكله ولبسه حتى شعره وأظافره، ليغير فيه كل شيء. فليترك هذه الأشياء جانبا ولينشغل بالحركة مع الذكر في طاعة الله. جاء الحج ليكسر هذه الرتابة وهذا الملل الذي أصبحنا أسرى فيه لحياة وظيفية ضيقة لا تليق بالمؤمن الذي هو مرتبط بالكون بسعته. كان الصحابة يقولون جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. المؤمن مرتبط بالكون بسعة السماء وبفساحة الأرض، لأن كل هذه المخلوقات هي عبيد لله عز وجل. فالمؤمن يترك هذه الرتابة وهذا الملل ليغير مواعيد نومه وطريقة حياته. كان متعود على مكان ينام فيه وطريقة معينة في اللبس وطريقة معينة في الحياة والأكل والشرب، فليترك كل هذا وليصبح عبدا لله عز وجل يؤمر بطواف وسعي وذبح للقربات، يؤمر بالتنقل السريع أن ينتقل إلى عرفة ثم يمر، ويؤمر بالمبيت في مزدلفة ثم يذهب إلى منى ثم يذهب إلى مكة ثم يعود، يكون طوعا إشارة رهن الأمر للملك سبحانه وتعالى في كسر لهذه الحياة. يأتي الحج ليقوم لنا بثورة على هذه الحياة حتى يتذكر الإنسان أن له وظيفة عظيمة، حتى يتذكر الإنسان أن له وظيفة عظيمة في السعي بدينه بين الناس، في الحركة بالدين بين الناس، لا أن ينعزل في مكان. يأتي الحج ليقوم بثورة على الحياة الرتيبة وعلى المادية الطاغية. يأتي الحج يقوم بثورة على هذه الحياة المرفهة المدللة التي أصبحنا نعيشها الآن. أصبح الحج تذهب إليه في أماكن من حجارة، أنت تمسك الحجارة وترمي بها الحجارة، في ثورة على المادية، في ثورة على العقل المتكبر الذي يسأل عن حكمة كل شيء، يسأل الله عز وجل وكأنه مخلوق مثله، حاشاه سبحانه وتعالى، يسأله عن كل شيء. يأتي الحج ليعبد هذا العقل ويأمره بأشياء قد لا يفقه معناها ولكنه يقوم بها، هي فيها من الحكم والأسرار، ولكنه يفعل هذه الأشياء لأنه عبد، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو يقبل الحجر لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبله، يعبد عقله لله سبحانه وتعالى. يطوف حول البيت ويسعى بين الصفا والمروة ويبيت في أماكن ويترك أماكن، وممنوع له أن يتخطى حدود معينة ويجلس في أماكن معينة، يعبد عقله في ثورة على العقل المتكبر، في ثورة على عقل ظن أنه سوف يفهم كل شيء. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في ثورة على المادية الطاغية في معاملات بين الناس، أصبح العامل الأساسي بين الناس هو المال، هو المال. أصبحت هذه المعاملات بين الناس، يأتي الحد ليغير هذه العلاقات، ليقوم بثورة على كل هذا. يأتي الحد ليقوم بثورة على الحياة الرتيبة، على المادية الطاغية، على العقل المتكبر، على الحدود الوهمية. أصبحنا نعيش في نطاق ضيق، في حدود وضعت لنا بين الناس، في أوطان رسمت لنا، في ولاء وبراء، في حب وبغض مبني على خطوط وهمية. نكسر هذه الحدود ويلتقي الجميع باختلاف الألسنة، باختلاف الألوان، باختلاف اللغات، في مكان واحد، يقومون برجم عدو واحد في كسر هذه الحدود الوهمية التي وضعت لنا. فيلتقي المسلمون جميعا في مكان واحد ليمسكوا بالحجر ويلقوه في عدو واحد. جاء الحج ليوحد المسلمين مرة أخرى تجاه عدو واحد، بعد أن تفرق بهم الأعداء، وتفرقت بهم الوجهات، وتفرق بهم السبل والطرق، فاختلفوا واختلفت قلوبهم واختلفت اتجاهاتهم. ذلك من معاني الحج المقصد. جاء الحج ليحدد للمسلمين جميعا المقصد الواحد. فلنا قبلة واحدة، ولنا قرآن واحد، ولنا عدو واحد. فعلم الاختلاف. جاء الحج ليجدد لنا هذه المعاني التي قد ننساها، قد ننشغل ببعضنا، قد نصنع عداوات وهمية ننشغل بها عن العدو الرئيسي. جاء الحج ليقوم بثورة على هذه الحدود الوهمية المصطنعة التي نعيش بها. يجلس الأبيض بجانب الأسود، يجلس العربي بجانب الأعجمي، الكل يتعلم من بعضه، الكل يستفيد، الكل يتواصل، الكل يتناصح، الكل يحمل الحجر في اتجاه واحد ليرجم به عدوا واحدا، إنه الشيطان.